قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني باب الرفق في المعيشة، إيش عنوان الدرس؟ قال عن كثير بن عبيد قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لم يلبس الخلق. عندكم الخلق ولا الخلق؟ هذا الأثر عند البخاري في الأدب المفرد، قد أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وهو أثر حسن إسناده الألباني هنا رحمه الله. قال: دخلت هنا، قال كثير بن عبيد: دخلت على عائشة أم المؤمنين فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي. المراد بالنقبة هنا الفتحة التي يدخل فيها الربل الذي يوضع على السروال، هذا السروال من أجل أن يعني يضغط عليه يعني. والشاهد أنها تقتصد في المعيشة، يعني عندها تخيط هذا السروال ولا ترمي به، ولا ترمي به بل تستعمله وإن كان باليا. قال: فأمسكت، يعني أخذ بتوجيهها. فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم، أي الناس الذين في الخارج، لعدوه منك بخلا، يعني أنها تقتصد ويعني تبقى مع الخلق من الثياب أي البالي إلى هذا الحد. فعائشة رضي الله عنها قالت: أبصر شأنك، انظر في أمرك ودعك من الناس، دعك من الناس يقولون ما يقولون، الشخص ينظر الذي يصلحه الذي هو أنفع له ولا يجاري الناس. فبعض الناس فعلا لا يعجبه الرفق في المعيشة، يعني يحب الظهور، يحب التوسع إلى غير ذلك، وهذا يقلب عليه من التعب والشقاء والعناء وغير ذلك. كما هو حاصل أن الذي أضر بالناس إلا من رحمه الله هو التوسع في الدنيا، فمن اقتصد واكتفى بالحلال دون الحرام، واكتفى بالقليل دون أن يبحث عن الكثير، خصوصا إذا كان فيه من تضييع للدين ما فيه. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لم يلبس الخلق. هذه فائدة طيبة، لو أن شخصا يلبس كل يوم جديد جديد جديد سيمل من الجديد وما يبقى عنده جديد لأنه قد صار على هذا. لكن الذي يلبس الثياب البالية ثم يأتي وقت يلبس ثيابا جديدة في مناسبات في لقاءات، يعني كل الثياب هذه الجديدة شأن ويرى عليه من الجمال ومن حسن الهيئة كما سمعت. فهذا من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد جاء عند البيهقي وغيره وهو حديث صحيح، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق في المعاش. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل الله عليهم الرفق في المعاش. ذكر بعض الشراح أن المراد بالرفق هنا الحلال، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا قنعهم بالحلال وجعلهم يرون الحرام مثل السم، كما أن السم يتلف فالحرام كذلك يتلف، فهذا من عطاء الله وتوفيق الله. وإذا أراد أهل بيت شرا فيعني يجعلهم يطمعون في الأموال ولو بالحيل ولو بالخداع ولو بالمكر وغير ذلك، مما هو محرم في الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالحياة المعيشية تحتاج الناس إلى صبر محمود، إلى صبر لها، إلى صبر فيها محمود، وذلك التحري في الحلال ولا يتعدى إلى الشبهات. أبصر شأنك إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يعطى العبد على الرفق. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. حديث الرفق تقدم في الأمس عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، وتقدم الكلام عليه في الأمس. هذا الحديث كما سمعت حقا أن يكون مع الأحاديث المتقدمة. قال الإمام، والحديث هذا حديث عبد الله بن مغفل قد أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في كتاب مكارم الأخلاق وغيرهم رحمهم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسكين. إيش عنوان الدرس؟ باب التسكين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. ذكر العيني رحمه الله في عمدة القارئ أن قوله يسروا ولا تعسروا أنه جامع لخير الدنيا والآخرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استفيد من قوله يسروا ولا تعسروا أي في جميع الأمور، في جميع الأمور، لأنه يقابل التيسير التعسير. فلما دعا إلى التيسير الذي لا يقابله تعسير، فهذا يفيد العموم في التيسير، ويفيد العموم في النفي في التعسير، يفيد العموم في النفي في التعسير، ويفيد العموم في الإثبات في التيسير. فهذا من جوامع الكلم التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث هذا يخاطب المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، ويعم جميعهم بالخطاب، ويعم جميعهم بالخطاب. عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، هناك زيادة فيه عند أحمد وغيره، الذي في الصحيحين أن رجلا بال في المسجد، أن رجلا بال في المسجد فكاد الصحابة أن يقعوه أي أن يضربوه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجرموه، فتركوه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. ففعلوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الخطاب هنا للحاضرين ولكل من يصلح له الخطاب إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قول يسر أي يسر الأمور، أمور الدين، أمور الدنيا، أمور الدين، أمور الدنيا. أما أمور الدين فمن يريد أن يدخل في الإسلام لا يصور له الإسلام أنه دين شاق ودين عناء وتعب، وكم ستفعل وكم ستكون وكيف كذا، بل يسهل له وهو كذلك. فيقال له دين الإسلام دين يسر، دين الإسلام دين يسر، الله رحيم، الله كريم، الله شكور حليم، يشكر العباد إن عملوا القليل أعطاهم الكثير، يرغب للدخول في الإسلام، هذا تيسير. كذلك من فهم الإسلام أنه دين عسر أو دين معسر يوضح له أن فهمه غلط، أن فهمه للدين غلط، فدين الإسلام هو دين يسر. وكذلك من دخل فيه يسر له حتى يواصل فيه ويستمر. وهذا أيضا يشمل النصح الناصحين والواعظين، فالواعظ قد يأتي يعني يقول لفلان كذا وكذا وكذا وكذا حتى يشعر ذلك السامع بالعجز عن القيام بما يعني طلبه ذلك. والمطلوب التدرج، وذلك أن الشخص يدعى إلى أن يبدأ بالأهم فالأهم، فما كان واجبا فيدعى إليه قبل أن يدعى إلى أن يجمع بينه وبين المستحب، وهو يرى أنه ما هو نشيط لذلك وأنه قد ينفر عن الدين فيسهل له الأمر، يسهل له الأمر. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا التيسير في باب التوبة، شخص وقع في معصية كبيرة صار يتعاظم المعصية هذه أو وقع في معاصي فربما دخله اليأس، فيسهل له أمر التوبة وأمر القبول عند الله، قبول التوبة والتوبة منه على التائبين إلى آخره، من أجل كما سمعت أنه يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا أيضا في أمور الدنيا يحرص على تيسيرها للناس ما أمكن ولا تعسر عليهم. قال يسروا ولا تعسروا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا دين الإسلام. التيسير كما سمعتم هو أن الشخص يسهل للناس أمر الخير بالترغيب والتحبيب والتشجيع وما أشبه ذلك، هذا تيسير. التعسير أن يصعب عليهم، هذا ما يصلح إلا فلان، ما أنت حق هذا الكلام، ولا أنت حق هذا الدين، ولا لهذه العبادة، ولا لهذا العلم، ولا ولا، يعسر عليه، يجعله يتحطم وييأس من أن يتحسن، من أن يعمل من الخير ويتزود من الخير، هذا تعسير، وهذا منهي عنه ومذموم وممنوع في دين الإسلام. وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا. الأدلة كثيرة على يسر الإسلام، سمحت الشريعة ورفع الحرج ودفع الضيق عن الناس، بحمد الله رب العالمين، ما بقي إلا أن العلماء والدعاء أنهم يوضحوا للناس أمر يسر الدين، خصوصا في عصرنا هذا، لأن أعداء الإسلام صوروا أن الدين الإسلامي أنه دين إرهاب، دين عنف، دين شدة، دين قسوة، قسوة يقسم الظهور إلى غير ذلك مما صوره الأعداء لمن يقترب منهم ولمن يتلقى عنهم أو يحسن الظن بما يقولون، فيجعلون المسلم في خوف من دين الله وفي تباعد، إن أخذ منه شيئا فعلى تخوف وعلى حذر وتباعد عن من يعينه وعن من يوجهه وينصح له ويشجعه وينشطه، لأن هؤلاء متشددون إرهابيون قساة أصحاب عنف إلى غير ذلك مما فهم وتلقي من قبل الأعداء. فنحن بحاجة أن نبين للناس يسر الإسلام، يسر الإسلام، وأنه الدين اليسر، فالعسر في مخالفته، فالعسر في مخالفته، هذا هو العسر الذي يتضرر بسبب الشخص بحيث لا يربح يعني أجورا ولا تكفر عنه سيئات ولا يقبل عند الله ولا تصلح له دنيا. قال عليه الصلاة والسلام: يسر ولا تعسر، وسكن ولا تنفر. سكن قد جاء بلفظ وبشر ولا تنفره، وبشر ولا تنفره. وكلمة بشر أشهر، وهي المعمول بها أكثر، وهي المذكورة في القرآن الكريم بكثرة بكثرة. من ذلك: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إلى غير ذلك من الآيات، كمثل: مبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، وآيات كثيرة في هذا المجال. إذن قلوا سكنوا، هذا يعني تعليم جيد. والمراد بقوله سكنوا أي استعملوا السكينة، والسكينة هي الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة، وطمأنينة القلب راحته وهدوءه واستقراره، لأن ضد السكينة الاضطراب، ضد السكينة الاضطراب. ولهذا كانت السكينة مما أنزلها الله على الصحابة في المواقف الصعبة، وفي المواقف التي فيها الشدائد، التي فيها الشدائد. فالسكينة يعني خير عظيم يقذفه الله في قلب العبد من الطمأنينة، فلا يبقى في خوف ولا في اضطراب ولا في انزعاج ولا في قلق. وهذا عطاء يخص الله به من يشاء من العباد. قال الله في الكتاب الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أكمل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك أكمل، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله أكمل نصرا عزيزا. إيش بعده؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا من عطائه وكرمه. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، هات، لما كان في الغار، هات هات، من رفع يده؟ من رفع يده؟ من يأتي بالآية؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أكمل ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله إيش؟ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكذلك في غزوة أكمل، في غزوة أكمل، في غزوة حنين، قال الله في كتاب الكريم: لقد نصركم الله، أكمل. من يقوم يأتي بالآية؟ من يأتي بالآية؟ قم، بارك الله فيك. قال بش، قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا. إذن سكنوا معناه إيش؟ إيش معنى؟ استعملوا السكينة، لا يستعمل واحد الطيش، الطيش والخفة، سمعت؟ لا يعني يستعمل ما يؤدي إلى الاضطراب والخوف. طيب، ما أمكن، ما أمكن. وعلى كل نخرج من هذا أن السكينة عطاء الله، والمطلوب منا أن نتسبب فيها، المطلوب منا أن نتسبب في عطاء الله عز وجل لنا هذا. قال: وسكنوا ولا تنفروا. قوله لا تنفروا يفيد هذا أن التنفير قد يقع من المسلم، والتعسير يقع من المسلم إذا لم ينضبط بالضوابط الشرعية، فسيكون منه هذا الذي نهاه الله عنه ونهاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي يعني يظهر نفسه كأنه يحارب الدين أو يعني يريد أن يقلل من شأن الدين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا هذه الآداب الرفيعة، هذه الآداب الرفيعة العظيمة. على كل، البخاري رحمه الله أورد هذا الباب، باب التسكين، في باب الرفق، لما سمعت أن التسكين الشخص يرفق بنفسه، التسكين الشخص يرفق بنفسه وكذلك أيضا يرفق بغيره. قال وسكنوا ولا تنفروا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أكثر الناس تنفيرا عن الإسلام هم الذين يظهرون الدين بمظهر أنه دين القتل والقتال ودين يعني الغدر والمكر وكذلك أيضا يعني الفتك بالمسلمين كلما وجدت فرصة. هؤلاء يشوهون بالدين وينفرون عن الإسلام تنفيرا كبيرا خطيرا، حتى يجعل الأعداء يستغلون هذا ويعني يجدون فرصة لهم من أجل أن يحذروا من قبول الإسلام. كذلك أيضا من التنفير الحاصل ما هو حاصل الآن من تبني بعض الجهات للذبح، ذبح الآدمي كما تذبح الشاة، ذبح الآدمي كما تذبح الشاة. فلم يكتفي هذا الصنف بالقتل الذي يعني ما أذن الله عز وجل به، حتى حصل التجاوز كما سمعت إلى هذا الحد، وكفى بالقتل ظلما وعدوانا، كفى به جرما عظيما. لكن هكذا الشر يزيد، الشر صاحبه في ازدياد منه، صاحبه في ازدياد منه. فإذا وقع الشخص في شر دعاه إلى شر آخر، وإذا جاء بالشر الآخر ذهب إلى شر آخر بعد الذي قبله، فلا يدري الشخص أين يصل به الشر إذا كان قد انفتح وانفلت أمره وانحل زمامه، والله المستعان. أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يحرون، يحرصون بأيديهم وأرجلهم، بأيديهم وأرجلهم على أن يصوروا للعالم الإسلامي ولعالمهم أن دين الإسلام، أن حملة الإسلام ومن يتمسكون بالدين هذا أنهم إرهابيون. هكذا يعني يصورون الأمور والأشخاص على غير حقيقتهم، وتتكلم وتبين أن دين الإسلام لا يقر التفجيرات والتلغيمات والاغتيالات الحاصلة ولا الثورات ولا الانقلابات إلى غير ذلك، وهذه أشياء نحذر منها ولا هي من دين الإسلام، بل فيها من الفتن على المسلمين وفيها من الأضرار ما فيها. ومع هذا ما دام أنه يرى عليك شيء من التمسك بالدين فالتومة حاصلة لك، التومة حاصلة أن هذا إرهابي. فلهذا نحن بحاجة إلى أننا لا نعطي أعداءنا أشياء تجعلهم يصلون إلى الاستنتاج إلى أن ما قالوه صحيح، إلى أن ما قالوه صحيح. كيف هذا الذي نريد الذي ندعو إليه؟ أننا نتباعد عن الفتن، فلا قطع طرقات ولا فتك بمسلمين ولا غدر ولا تفجير ولا تلغيم ولا اغتيالات. بحمد الله أهل السنة أبعد الناس عن هذه الأشياء كما هو معلوم على ممر الزمان وعلى مر العصور والدهور، وكما هو معلوم الآن أن أهل السنة بعيدون عن هذا ويخافون الله ولا يريدون أن يؤذوا عباد الله ولا أن يتسببوا في شر كما سمعت. فالمطلوب التباعد عن هذا، وإن ظلم الشخص فيصبر ويتحمل من جهة، ومن جهة ثانية يطالب بحقه بالطرق السلمية ولا يأتي إلى الطرق الممنوعة المحرمة شرعا، فإن هذه فيها من الأضرار عليه وعلى غيره ما في ذلك، فيها من الأضرار ما في ذلك، فالمطلوب التجنب لها. أعداؤنا يقولون أنتم صح الآن تقولون دين وحرام وكذا، لكن إذا قد ظلم أحدكم أو ظلمتم يعني ما بقيتم عند هذا، حصل منكم يعني الاندفاع إلى العنف والإرهاب كما يعني هو حاصل من غيركم، فهذا كما سمعت يحصل فعلا من بعض الأشخاص، هذا يحصل فعلا من بعض الأشخاص، فينبغي الحذر من الجرجرة إلى الوقوع فيما يغضب الله وبالتالي فيما يريده الأعداء مما يسمونه بالإرهاب أو الإثبات على أن هؤلاء من الإرهابيين. ولسنا نمنع مما أذنت به الشريعة أن الشخص إذا اعتدي على عرضه أو اعتدي على دمه أنه يدافع عن نفسه، هذا الدفاع من الأمور المأذون بها شرعا، هذا الدفاع من الأمور المأذون بها شرعا، لكن كما سمعت المطلوب الضوابط مع الأمور، الضوابط مع الأمور. شخص ذهب يتعدى على فلان، فلان جاء يقتله لأنه تعدى عليه، فيقوم يقتله ويقول الرسول قد قال من قتل دون ماله، لا الرسول ما أراد هذا، ما أراد أنك تبسط على الفتن وبعدها تقتل وتقول الرسول قد أذن لي هكذا، لا الرسول حذرك من الفتن، حذرت من الفتن، فإذا الشخص عمل فتنة فقد جلب على نفسه الشر، فهنا لا يستدل بهذا الحديث، لكن شخص آمن بأمان الله عز وجل فجاء من يعتدي على عرضه أو على ماله أو على دمه، فهنا يدافع عن نفسه إن كان ذلك في مقدوره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أيضا لا أنسى أمرا، ألا وهو طلبة العلم الذين هم في الابتداء في التأليف في الدعوة إلى الله في الخطابة وفي أشياء، يعني إن لم يأخذوا بالتوجيهات ممن قد سبقهم وسبر الحياة والأحوال، عرف الناس وأيضا توسع في العلم الشرعي، إن لم يأخذوا بالتوجيهات حصل منهم من التنفير عن الدين ومن الوقوع في الأمور المتعبة، وربما كان سببا في تعثرهم وربما في تقهقرهم وتراجعهم عن التمسك. هذا مما ينبغي أن يتنبه له، إما ينبغي أن يتنبه له، ولهذا البادئ في الأمر غير المنتهي، البادئ في الأمر غير المنتهي، والناس إنما يرغبون في من قد سبر الأمور وخبرها وصار ماهرا فيها، صار ماهرا. إذا نظرت إلى الناس في الطبيب يبحثون عن الطبيب الماهر، الطبيب المتعلم، الطبيب البادئ في ممارسة الطب الناس يتخوفون منه لأن خبرته قليلة ولأن العمل ما قد انتظم يعني فيه على ما ينبغي، وهكذا قل في المهندسين وفي إلى آخره، فمن باب أولى في باب الدين، من باب أولى في باب الدين أن يعني الناس يتحرون في من يتلقون عنه ويحرصون على هذا. فطلاب العلم عندما نقول هذا الكلام لا يعني أننا نريد أن نثبطهم عن يعني نشر الخير وعن تحمل المسؤولية، لا، بل نحن نشجع على هذا، لكن بدون تجرؤ تعجل طيش، يحاول مصطع الشخص أنه لا يستعمل هذه الأشياء، الجرأة، التعجل، الطيش، التسرع، الاعتماد على الرأي، رأي الشخص في أمور غيره، رأيه أحسن من رأيه، هو أقدم منه وأعرف منه بالأحوال. مثلا لو قال شخص لآخر: في هذا المكان لا تكلم في الأمر الفلاني، نخشى من الفتنة، نخشى من كذا، قال: لا أنا سأتكلم، أنا سأتكلم، ويعني هكذا باعتبار أنه يريد يتكلم دون أن يكون خبيرا بالأحوال، فتكلم بالذي أراد فوقع من الشر ما وقع. إذن هذه جرأة، وهذه عدم يعني مراعاة للأحوال. مش الغرض أن تتكلم وكفأ، لا، الغرض أن تتكلم بكلام اجعل الله فيه خيرا وبركة، اجعل الله فيه خيرا وبركة. قال الإمام البخاري: باب الخرق. إيش والخرق؟ قد تقدم لكم بالأمس كلام على الأخرق. من هو الأخرق؟ من رفع يده؟ عن عائشة أن النبي، عن أنس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. قال: الخرق هنا الجهل والحماقة، الجهل والحماقة. هنا البخاري يعقد بابا يقول باب الخرق، ويسند هذا إلى ما قد تقدم، قد تقدم هذا في درس الأمس. قال البخاري رحمه الله: باب اصطناع المال. إيش عنوان الدرس؟ باب اصطناع المال. قال عن الحارث ابن لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض الصحابة، بعض الصحابة لعظيم إقبالهم على الله وعزوفهم عن الدنيا، وعزوفهم عن الدنيا، كما سمع كانت يعني الناقة تنتج الفرس فينحرها باعتبار أنه يرى أنه ما بحاجة إلى كسب، إلى توسع في الكسب، هو راحل عن هذه الدنيا ما هو حولها أبدا. عمر رضي الله عنه لما علم أن بعض الصحابة يعني سلكوا هذا المسلك أرسل لهم بكتاب: أصلحوا ما رزقكم الله، إذا رزقكم الله شيء أصلحوه، ربوه، حافظوا عليه، أبقوه حسب الحاجة والانتفاع بذلك. قال: فإن في الأمر تنفسا، أي أن للشخص أن يكتسب المال وأن يسير معه مال مكتسبا ومال مدخرا، يؤدي زكاته وينفق منه حسب الحاجة وحسب الرغبة ويعني حسب الأحوال والأمور. رضي الله تعالى عن عمر. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. سمعتم الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه؟ لا إله إلا الله. هذا الحديث مشهور عن أنس رضي الله تعالى عنه، هو حديث عظيم، هو حديث ينافي ما يريده بعض الناس، وقد يكون زهدا مزورا. بعض الناس من باب الزهد يدعو إلى كذا، عدم الزراعة، عدم كذا إلى آخره. قال: إن قامت الساعة، يعني إن شعر الشخص أن الساعة قائمة الآن، لأن الساعة تأتي بغتة، إن قيل له الساعة تأتي الآن وفي يده فسيلة وهي النخلة الصغيرة يريد أن يغرسها، الرسول يقول: بل يغرسها، يواصل في عمل، يواصل في عمل ليغرس، ليكتسب، لينال الرزق، لينتفع، لينفع غيره. قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. فالحديث هذا فيه حث على الزراعة، فيه حث على الزراعة ما لم تشغل عن طاعة الله. قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، حتى يغرسها فليغرسها. فليغرس أمر إرشاد وأمر إباحة إلى أن الأمر مباح له أنه يغرس حتى تقوم الساعة. والحمد لله، فدين الإسلام أباح التجارة وأباح الزراعة على مختلف الأصناف والأنواع من التجارة والزراعة وبضوابط شرعية، فمن سلك هذا المسلك فلله الحمد والمنة على ما جاء به الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حصل في بعض القرون أن بعض من يدعي الزهد والورع وكذا أنهم أرادوا العزوف عن الدنيا، فأخذوا يكسلون عن الزراعة ويدعون الناس إلى الإقبال على العبادة وكفى. هذا حصل كما سمعت، وإن كان هذا الطريق ما هو طريق نبوي، ما هو طريق نبوي، وإنما زهد بتجاوز وغلو، زهد بتجاوز وغلو. لكن أي الذي أريد أنه في عصرنا، في عصرنا ترك كثير من المسلمين الزراعة وتركوا أراضيهم الشاسعة محرومة من الزراعة، وصاروا عالة على أعداء الإسلام، صاروا عالة على أعداء الإسلام. فلا هؤلاء في باب الزهد والإقبال على الطاعة والعبادة، ولهم في باب الإقبال على ما ينفعهم ليسلموا من تسلط الأعداء وتحكم الأعداء ومضايقة الأعداء ولا شيء، بل هم على أمر يلامون عليه، هم على أمر يلامون عليه. فالزراعة في الوقت الراهن من المسلمين مطلوب الاهتمام بها حتى يحصل الاكتفاء بذلك عما عند الأعداء، عما عند الأعداء ما أمكن ذلك. بل لو قدر المسلمون على التصدير فليفعلوا، فليفعلوا، فإن هذا أحسن من أن يكونوا مستهلكين فقط، أن يكونوا مستهلكين فقط. ومن كان رزقك على يده لا تستبعد أن يخنقك يوما من الأيام، أن يخنقك يوما من الأيام. مخلوق هكذا، المخلوق كما سمعت يتغير إلا من رحمه الله. فكيف إذا كانت الأرزاق تأتي من قبل الكفار الذين عندهم التآمر على المسلمين والمكر بالمسلمين والغدر بالمسلمين؟ فهذه من الغفلة التي يحتاج حكام المسلمين والمسلمون إلى أن يتداركوا أنفسهم ويحرصوا على القيام بهذا ما أمكن. قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.